بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمامين الرازيين التي رواها الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في مسجد الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وعلى آله وصحبه الدرس ومن الخامس. اتبع هداه. قال الإمامان الحافظان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في ذكر مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. والكرام الكاتبون حق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والكرام الكاتبون حق، والمعنى والملائكة الكرام الكاتبون حق، يعني الإيمان بهم واجب. وهذا قد جاء النص عليه في الكتاب الكريم منفردا كما جاء في العموم، في عموم الله سبحانه وتعالى ذكر الملائكة. في سورة الانفطار قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وصفهم بثلاثة أوصاف. الوصف الأول حافظون، يعني يحفظون عليكم أعمالكم وأقوالكم، كما قال في موضع آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الوصف الثاني، نعم، وإن عليكم لحافظين، الثاني كرام، ذو كرم. وهذا فيه التنبيه إلى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يستحي منهم، فيحفظ لسانه عن قبيح الأقوال، ويحفظ جوارحه عن قبيح الفعال. وذلكم أن هذا هو الطبع الذي يتوافق عليه الشرع والعرف والفطرة، فما يحضر جليل ذو قدر ووجاهة ومكانة إلا وهو يستحي منه. الثالث كاتبون، يكتبون الحسنات والسيئات، وهذا يقتضي من العبد شيئين: الأول العلم بأن أعماله وأقواله محصية عليه، فلا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة. وفي الحديث الصحيح: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إلى آخره. والله سبحانه وتعالى حينما وكل إليهم هذا فإنه لا لحاجته إليهم حتى يحيطوه بما خفي عنه، كلا. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكنه أوكل هذا وأمورا كثيرة إلى الملائكة عليهم الصلاة والسلام لحكمة أو لحكم، ومنها إقامة الحجة على المنكر الجاحد، هذا وجه. ووجه آخر فيه كذلك زيادة فرح للمؤمن حينما يرى صحيفة حسناته. نعم. الوصف الرابع: يعلمون ما تفعلون. علم عام، علم عام، سواء كان العامل في لجة بحر أو ظلمة صخر أو في أي مكان كان، فإن الله أعطى هؤلاء الكرام عليهم الصلاة والسلام من القدرة ما يصلون به إلى علم العامل، فيكتبونه الدقيق والجليل والصغير والكبير إلى غير ذلك، كله محصية. وفي الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا عمل سيئة، إذا عمل حسنة قال: اكتبوها 10، نعم، إلى 700 ضعف إذا عمل حسنة، وإذا عمل سيئة قال: اكتبوها سيئة واحدة. وأما العموم الذي ذكر هؤلاء الكرام الكاتبون عليهم وعلى جميع ملائكة رب الصلاة والسلام، قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وملائكته وكتبه ورسله. وفي الآية الأخرى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فوجب الإيمان بهم وبجميع ملائكة ربنا صلى الله وسلم عليهم أجمعين. من سمى الله سبحانه وتعالى منهم مثل جبريل وميكال، ومن لم يسمي، وأنهم يدبرون ما يدبرون من أمر السماء والأرض بإذنه سبحانه وتعالى، فكل ذلك حق على حقيقته. فإن من رسخت هذه العقيدة في قلبه استحيا من الله ومن ملائكته، وقوي عنده شدة مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه مجازيه على عمله كله، فيعد لذلكم اليوم الذي قال فيه جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر الآيات من سورة الحاقة، أعني إلى قوله: نعم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعم. قالا رحمهم الله: والبعث من بعد الموت حق. هذه المسألة الثانية في جلسة هذه الليلة التي أسأل الله أن تكون مباركة علي وعليكم. وأما بالنسبة لمسائل الكتاب فالرقم عندكم أنتم، وأرجو من الشيخ عبد الواحد والشيخ عبد المعطي والإخوان الذين تكثر يعني تدوم ملازمتهم لنا أن يرقموا رقما عاما، ولا مانع أن يعينهم غيرهم. البعث، البعث مأخوذ من الانبعاث وهو الإسراع بالشيء. إذ قال تعالى: إذ انبعث أشقاها، يعني انطلق أحيمر ثمود لعقر الناقة التي آتاها الله نبيه صالحا صلى الله عليه وسلم آية منه لتصديق ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو إخراج الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية في الصور للجزاء والحساب. وها هنا عدة مسائل. المسألة الأولى فيما أقامه الله من البراهين والأدلة الموجبة للإيمان باليوم الآخر وما فيه، إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى يعني في العدد المنكرة من الكفار والمشركين، وقد أفاض الله سبحانه وتعالى بما يجلي أمرهم وتقوم به الحجة عليهم، وفيه تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم حين رد عليه قومه قوله في هذا الركن من أركان الإيمان وغيره، وتقوية كذلك لفؤاده ولقلب كل من تبعه واستجاب لرسالته. ومن تلكم الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى موقف هذه الطائفة من إنكار البعث: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم. الآيات إلى قوله تعالى: هذا نزلهم يوم الدين. وها هنا مسألة تتشعب عن هذه، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر البعث وما فيه وما نال منكريه من الأمم السابقة، نعم، وذكره في كتابه هذا أكثر مما ذكره هنالك. فهل ثمة حكمة لهذا؟ والجواب أولا، ما من شريعة من شرائع الله عز وجل إلا ولها حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والحكمة من كون الحق جل وعلا أفاض في الكتاب في القرآن الكريم أكثر مما ذكر في الرسالات السابقة. قال أهل العلم، نعم، وذلكم أولا لأمور، وذلكم لأمور: أحدها أن هذه الرسالة هي آخر الرسالات فلا رسالة بعدها. الثانية أن أتباع محمد، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، أكثر الأمم، نعم. فهنا ناسب أن يذكر أكثر، نعم. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية طائفة آمنت بالبعث وأقرت به وصدقت في الجملة، لكن أنكرت بعض ما فيه، وهؤلاء هم أهل البدع من معتزلة وخوارج، نعم، الوعيدية، نعم، على اختلاف في وجه إنكارهم، فمن مستقل ومستكثر. الطائفة الثالثة هي الطائفة المؤمنة بكل، هي الطائفة المؤمنة بالبعث جملة وتفصيلا، المقرة بما جاء من خبره في الكتاب والسنة ولا يردون من ذلك شيئا. أتدرون من هي هذه الطائفة؟ أجيبوا، من هم؟ أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة. هذه طوائف أو مذاهب الناس في البعث. المسألة الثانية في براهين البعث وأدلته. الناظر في أدلة الكتاب الكريم يظهر له واضحا جليا أن الحق جل في علاه أقام هذه البراهين أو ضمن هذه البراهين ثلاثة أمور. الأمر الأول تقرير كمال قدرته، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. واقرأوا إن شئتم على سبيل المثال آيات سورة عما من قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى قوله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. والآيات في هذا أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. الثاني تقرير كمال عدله سبحانه وتعالى، وأنه لا يضيع عمل عامل، لا يضيع عمل عامل، يحصى عليه في الدنيا ويجزاه في الآخرة. واقرأوا إن شئتم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقبلها نعم، واربطوها بما قبلها من سورة القلم. نعم، وآيات كثيرة. الثالث تقرير كمال علمه، تقرير كمال علمه سبحانه وتعالى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ولدينا كتاب حفيظ. نعم، فبان بهذا ما قرره الشيخان الجليلان الإمامان الرازيان، وهو إجماع دل عليه الإجماع، إجماع أهل السنة مع الكتاب والسنة. نعم، والبعث حق، يعني يجب الإيمان به. ولهذا نص في الكتاب الكريم على كفر منكر البعث، وإن صام وصلى وحج وزكى. نعم، قرره العلماء وقرره أئمة العلم والإيمان والدين. نعم، وأجمع عليه من بعدهم. نعم، وأن فثبت أن منكر البعث كافر. نعم، بعدها. نعم، قال رحمهم الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. الكبائر جمع كبيرة، والصواب أن حصرها عسير، حتى قال بعض أهل العلم غير محصية، ولكن بعد النظر فيما تيسر من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعدما وقفنا عليه من كلام علمائنا، ظهر لنا أن الكبيرة لها ضابط، وهو كل ذنب ترتب عليه حد أو تعزير في الدنيا أو توعد عليه في الآخرة بلعن أو غضب أو نار أو ذم فاعله فشبه بالشيطان. هذا الذي ظهر لنا، والعلم عند الله. وهذه المسألة دليلها آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن تأملها ظهر له أمران. الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإن قال قائل: من أين هذا القيد؟ لما تمر الآية على ظاهرها؟ فجوابه أن هذا القيد دلت عليه السنة المستفيضة إن لم تكن متواترة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به دل عليه من تلكم السنة ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلمة وقلت أنا كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. الحديث أخرجه البخاري وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار. هذا شاهد الشطر الأول من الآية آخر الحديث. وها هنا سؤال: هل هذه الآية متضمنة، هل هذا الوعيد في الآية يتضمن الشركين الأكبر والأصغر أو الأكبر؟ والجواب أن الأكبر لا إشكال فيه، لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، وإنما الخلاف في الأصغر. والشرك الأصغر حدده العلماء بأنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولم يصرف صاحبه من عبادته شيئا لغير الله عز وجل، كالعكوف عند القبور للدعاء لدعاء الله عز وجل، والتصدق عندها لله، وهكذا. وأما الأكبر فهو أن يصرف ما ثبت أنه لحق لله لغيره، هذا هو الشرك الأكبر. أقول: القول الأول أن هذه الآية عامة في الشركين، فالوعيد شامل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به شامل. وإيضاح العموم هو في تأويل أن وما دخلت عليه في مصدر، هو تأويل أن وما دخلت عليه في مصدر، تقديره إن الله لا يغفر الشرك به. وعند هؤلاء قالوا: لا يلزم منه الخلود في النار. القول الثاني تخصيص عموم هذه الآية بالأكبر، بالشرك الأكبر. فعندهم لا يدخل الأصغر في الوعيد، بل هو تحت المشيئة، وتحت المشيئة. ولعله يدل على يدل هؤلاء أو يدل على مذهب هؤلاء أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال رجل واللات والعزى، حلف باللات والعزى، قال قل لا إله إلا الله، هذه إشارة إلى أنه قال ماذا؟ كلمة الكفر، قل لا إله إلا الله، أمره بالشهادة. فلو كان نعم. وأما من حدث منه غير ذلك من الحلف بغير الله، بالأب بالأم، فقال مثلا لا تحلفوا بآبائكم، نعم، فمن كان حالفا فليحلف بالله. وفي الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال لمن قال ما شئت، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال ويحك، أجعلتني لله ندا، اكتفى بزجرة. وهذا تبين عندي في الآونة الأخيرة أنه أقرب، أنه أقرب، والله أعلم. والعلماء متفقون على وجوب التوبة من الشرك الأصغر، وأنه أكبر من الكبائر. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم، هذا هو الأمر الأول وما يتشعب وما يتفرع عنه. الثاني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هو النص في هذه المسألة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، فالكبائر تحت مشيئة الله. من مات على ما دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين والقذف، من مات على هذه الكبائر وأمثالها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الله الجنة، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. وشاهد هذا من السنة المستفيضة إن لم تكن متواترة حديث ابن مسعود المتقدم، والموقوف منه قوله رضي الله عنه وقلت أنا ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة، وحديث جابر ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إلى غير ذلك. فبان بهذا أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، فعصمة الدم والمال، عصمة الدم والمال والعرض عند أهل السنة، أما المبتدعة فليسوا كذلك، حتى ولو بعضهم ولو قال بعضهم بعصمة الدم والمال لكن ليسوا كذلك. فأهل السنة هم خاصة الله ونبيه في الدنيا والآخرة، فلا يبغون ذات اليمين وذات الشمال عن نصوص الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فليس للعقل عندهم في هذا الباب مجال ولا للاجتهاد مسرح. الدين عندهم قال الله وقال رسوله. وأما من ضل في هذا الباب من وعيدية وهم الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فلأنهم لم يجمعوا نصوص الوعد والوعيد، فأهل الوعيد فالوعيدية غلبوا نصوص الوعد، غلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد وراء ظهورهم. ولهذا كان عقيدة الخوارج في مرتكب الكبيرة أنهم يحكمون عليه في الدنيا باستحلال دمه وماله وسبي ذراريه لأنه كافر عندهم، وفي الآخرة إن لم يتب هو خالد مخلد في النار. ووافقتهم المعتزلة وهم الطرف الثاني من الوعيدية على الحكم الأخروي، وخالفتهم في الحكم الدنيا في الحكم الدنيوي، فقالوا هو في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، أو لا مؤمن ولا كافر. نعم، فهدى الله. نعم، والمرجئة أهملوا جانب الوعيد، فنتج عن عقيدتهم الفاسدة عدم مبالاة المرء بالمعاصي اتكالا على رحمة الله دون أخذ الحذر أو الحذر أو الحذر من عقابه. فهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى سلوك سبيل المؤمنين وهو بر السلامة والنجاة. ركبوا سفينة نوح صلى الله عليه وسلم فنجوا. قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال عبد الله بن شوثب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك، عرف العامة يقولون التزم، ومعناه الصحيح يعني تدين، استقام على التدين. قال: إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نسك أن يواخي سنة فيحمله عليها. نعم. قال رحمه الله: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. هذه المسألة ذات فرعين في التعامل مع المذنبين من أهل السنة. الفرع الأول في قوله: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. أهل القبلة هم المصلون، سموا هذا الاسم لأن قبلتهم البيت الحرام، كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وننبه هنا إلى أمرين، أحدهما ليس غريبا عليكم، وهو أن مستفيض السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ظاهر في هذا وواضح، وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، وجاء في بعضها يتألف اليهود، ثم صرف والمؤمنون إلى الكعبة فصارت هي القبلة إلى يوم القيامة. وأما الأمر الثاني فلعلكم سمعتم ما سمعنا من المفكرين، والمفكرون لا ضابط لهم لأنهم منفلتون عن السنة، والمعتدل منهم يحب السنة ويحب أهلها لكن ليس عندهم فقه يزينون بها أقوال الناس وأعمالهم ويعلمون الناس السنة العامة، يعني عندهم تدين، كثير منهم عندهم تدين، وهم ولله الحمد محافظون على الجمعة والجماعة، ويستنكرون ما يرونهم مخالفات ظاهرة للسنة عامة والتوحيد خاصة، لكن في التقرير والبيان لا، ليس عندهم فقه. وكذلك بعض المنتسبين إلى العلم يصفون بيت المقدس بأنه قبلة المسلمين الأولى، وهذا ليس صحيحا، فليس عليه كتاب من فليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، نعم من كتاب ولا أبدا، الدليل على خلاف ذلك. وهذا يظهر من قوله تعالى في سياق الآيات: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني صرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام هو الحق، هذا موجود في كتبهم. نعم، الفرع الثالث في قوله: ونكلوا سرائرهم إلى الله، يعني أن الحكم على الظاهر، فمن أظهر خيرا شهد له به، ومن أظهر غير ذلك بقوله أو بفعله رد عليه، بين له إن كان يمكن البيان ورد، وإن لم يمكن رد. فالحكم هو على الظاهر من الأقوال والأفعال، لا على ما يبطنه الشخص. ومن أمثلة ذلك: لو أن شخصا له على آخر 100,000، 100,000، وأنكر، قال 100,000 ثم أنكر، ثم جاءها المدعي ببينة فقالت الشهود: سمعناه يوما يقول فلان له علي 100، هذه الشهادة مقبولة 100. نعم، كذلك مثال آخر في كتب الفقه: أن القذف قسمان، صريح وكناية. فالصريح كلمة الزاني، هذه صريحة، والكناية مثل فاجر، فاجرة، خبيثة، نعم إلى غير ذلك. فالصريح لا يطلب له تفسير أبدا، يؤخذ به. وأما الكنائي فإنه يطلب منه تفسيره، فإن قال: أنا قلت لها يا فاجرة، يعني في الخصومة، والله لا أقصد إلا الخصومة، لا أقصد غير هذا. طيب أنت قلت لها يا قحبة، قال: والله أقصد أنها لا تتورع عن مجالسة الرجال ومخالطتهم، نعم، ولم أقل أنها، ولم أقصد ركوبها الفاحشة. هنا لا لا لا يؤخذ، لا يحد، ولكنه يعسر، هذه ألفاظ قبيحة، لا سيما في العرض، عرضه زوجه، بنته، أخته، وهكذا في المحارم أشد، نعم، ويعسر على غيرهم. وهذا دليله من السنة، دليله من السنة قصة الرجل الذي حكيت لكم، التي حكيتها لكم آنفة، قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال ويحك أجعلتني لله ندا، لم يقل ماذا تريد. والذي قال واللات والعزة، قال قل لا إله إلا الله. نعم، إلى خير ذلك. ومن الفعل، نعم من الفعل، قصة المسيء صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة 3 مرات، فلما عرف أو أخبر بأنه جاهل علمه، لم يقل هذا صحابي لا بأس، يعني هذا صحابي، لا، العبرة أو الحكم على ما يظهر من الأقوال والأفعال، يحكم بما ظاهره الخير بالخير، ويحكم على ما ظاهره الشر بالشر. نعم، بقي أمر يتمم بحث هذه المسألة، وهذا هو في قوله رحمهم الله لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. أولا، المقصود الذنوب التي ليست شركا ولا كفرا، فالشرك معروف، والكفر منه سب الله وسب نبيه صلى الله عليه وسلم، سب كتابه، سب الملائكة، سب الصحابة جميعا معتقدا أنهم كفار، أو كانوا كفار لم يسلموا، أو كانوا كفارا ثم ارتدوا، أو أنهم فسقوا، أو أن عامتهم فسقوا، فهذه مكفرات، هذه مكفرات. فإذن يريد الإمامان ما دون الشرك والكفر كالزنا وشرب الخمر وسائر الكبائر. فهذه أو فاعل هذه أو في الحقيقة تحرير المقال في تكفير أهل القبلة بالذنب وعدمه، في تكفيرها وتفسيقه، هذه لها بحث، وقد بسطناه وعرفه من جالسني منكم في غير ما موضع، ولكن لعلي أعيده هاهنا باختصار. فأقول أولا، أهل السنة يفرقون بين التعميم والإطلاق وبين التقييد والتخصيص. فمن حيث التعميم والإطلاق يطلقون وفق دلالة الشرع، فما دل الشرع على أنه كفر قالوا هو كفر وفاعله كافر، وما دل الشرع على أنه فسق حكموا بفسقه وفسق فاعله، وما دل الشرع على أنه بدعة فكذلك، وما دل الشرع على أنه خطيئة فكذلك مخطئ. وأما من ناحية التعيين، فلان علان بعينه، فهم يحكمون على المعين بما توجبه مخالفته وفق دلالة الشرع كما سبق. هذا أحد الشرطين. الثاني، انطباق الوصف على ذلكم المعين حتى يحكم عليه بما تقتضيه مخالفته الشرعية. وهذا له حد عندهم، له حد عندهم، وهو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومن أراد أن يستزيد تفصيلا فليراجع المختصر، المختصر النفيس الماتع النافع المبارك إن شاء الله، القواعد المثلى لسماحة الإمام الشيخ الفقيه المجتهد أحد شيوخ الإسلام الثلاثة في من عاصرناهم، هو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. نعم. طيب، فإذا تقرر هذا فنقول صاحب القبلة إذا أنكر واجبا معلوم وجوبه من الدين بالضرورة، أو استحل محرما، نعم معلوم تحريمه بالضرورة وقد توفر فيه الوصفان اجتماع الشروط، أول الأول دلالة الشرع، والثاني ما هو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، يكفر ولا كرامة عين، يكفر ولا كرامة عين، لأنه يصبح مرتدا عن دين الله عز وجل، وإن كان يصلي ويصوم ويحج ويزكي إلى غير ذلك من صالح الأعمال لا تنفعه ما دام جحد فرضا معلوما، نعم معلومة فرضيته من الدين بالضرورة، أو ركب محرما مستحلا تحريمه وهو معلوم من الدين بالضرورة. نعم، هذه الحالة الأولى. الثانية، نعم من ترك فرضا معلوما من الدين بالضرورة متهاونا، أو ركب محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة غير مستحلة، معتقد تحريمه، لا يكفر، هذا فاسق، لأنه في الأول تركه تهاونا مع اعتقاد وجوبه، في الثاني فعل هذا، فعل ذلكم المحرم المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة معتقدا حرمته، فهذا فاسق ولا يكفر. نعم. وها هنا أمر آخر ولعلكم أدركتموه ولكن نذكر، وهو أنه لا بد من إقامة الحجة، لا بد من إقامة الحجة، وها هنا يجب التنبيه على أن أهل العلم والإمامة في الدين من أهل السنة مختلفون في هذه اختلافا كثيرا، يعني إقامة الحجة، فهم طرفان ووسط. الطرف الأول من يمنع إقامة الحجة، يقول الرسالة بلغت، لا يحتاج، بلغت الرسالة، فالناس عرفوا الحلال والحرام وعرفوا لا سيما التوحيد عرفوه. والطرف الثاني أي بالغ، فقال لا بد من العذر بالجهل على الإطلاق، تضاد، الأول نفق لا عذر بالجهل، لا يعذر بالجهل أحد، والثاني قال لا يعذر، هكذا أطلقوا. الثالث الوسط، وهؤلاء عندهم أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. وهاكم بعض الأدلة. أولا الكتاب الكريم، قبل أن نذكر بعض الأمثلة والأدلة نذكر دليل هذه الطائفة من الكتاب الكريم. الآية الأولى قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. والحظوا قوله تبين، هذا المنطوق، فالحكم بتسويل الشيطان لهم حتى ركبوا ما ركبوا من الآثام. ماذا؟ مرتبط بشرط، وهو تبين الهدى. ومفهومه أن من ركب من الآثام دون أن يتبين له ذلك فليس صنيعه من تسويل الشيطان. الآية الثانية آية النساء، وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالوعيد منصب على صنف من الناس، شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا غير سبيل المؤمنين. لكن هل هذا الوعيد مطلق أو مقيد؟ وما قيده؟ أجيبوا، مطلق أو مقيد؟ تأمل الآية قبل أن تجيب، تأمل الآية. ومن يشاقق الرسول، ها؟ هل قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي هكذا، أو ذكر جل وعلا قيدا؟ مقيد بماذا؟ تبين الهدى له. فالوعيد إذن منصب على هذا الصنف بشرط، يعني بقيد ماذا؟ تبين الهدى له. ومفهومه أن من شاق محمدا صلى الله عليه وسلم بركوب المعاصي والآثام والكبائر، قد يصنع شركيات ويتبع غير سبيل المؤمنين، وكان في معزل عن بيان الهدى، لم يتبين له هدى، لم يجد من يبين له، فهذا غير متوعد، نعم، بالوعيد، غير متوعد بتولية الله إياه ما تولى والنار. نعم. وقوله تعالى أيضا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ماذا؟ ها، ما يتقون. نعم. والأمثلة في هذا كثيرة جدا، لكن رأيت أن أذكر مثالا من السنة قبل أن أنتقل إلى الأمثلة. الرجل المشرف على نفسه الذي أوصى بنيه إن هو مات أن يحرقوه ويطحنوه ثم يذروه، قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني أحد عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. ففعل به بعد موته أبناؤه وصيته، فأحياه الله عز وجل، قال: عبدي ما حملك على هذا؟ شيخ، قال: خشيتك يا ربي. قال: قد غفرت لك. ما الذي أنكر؟ أقول في هذه الآية يخبر سبحانه وتعالى أن نعقصت قصة هذا أعني قصة الرجل يعني صريحة بأن الرجل بأنه يظن أن الله لا يبعثه مع أنه مؤمن بالله، لكن ظن أنه إذا صنع به هذا الصنيع لا يقدر الله عليه، خفي عليه هذا. فلو أن هذا الصنيع حدث من مؤمن بالبعث وما فيه جملة وتفصيلة، ومؤمن بقدرة الله على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لو حدث منه هذا لكان عافانا الله وإياكم من نار إلى نار، من نار الدنيا إلى نار الآخرة. فإذا تقرر هذا فلنأتي بالأمثلة. المثال الأول، المثال الأول فيما قدمناه، نعم، من قصة من قول الرجل ما شاء الله وشئته يا رسول الله، قال ويحك أجعلتني لله ندا، جهل هذا فاكتفى فلم يعزره ولم يعنف عليه أكثر من هذا. نعم. ومنها قصة المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل أنه لا يحسن غير هذا علمه ولم يأمره بقضاء ما فاته من صلاته، مع أن ظاهر حال الرجل نقر الصلاة إذا خلى بنفسه فرضا أو نافلة، لأن وهذا صريح قوله والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا. مثال آخر قصة المستحاضة، قالت يا رسول الله منعتني الصوم والصلاة، منعتني الصوم والصلاة، هذا صريح في أنها لا تصلي. هذه تلكم المدة لأنها تظن أن ما أصابها من الدم كله كله كله حيف. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم وأنها تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام غالب عادة النساء، نعم، ولم يأمرها بقضاء ما تركته من الصلاة لأنها كانت تجهل الحكم. وبهذا القدر نكتفي من مسائل هذه الليلة، ثم ندعو الشيخ عبد المعطي أو آخر إلى عرض ما تيسر من الأسئلة بين الأذان والإقامة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وأطال الله عمركم على طاعته، وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل الأعمال المباحة تكتبها الملائكة أم أنها تكتب الحسنات والسيئات فقط؟ الذي يظهر لي شيئان: أولا أن ينوي المسلم بالمباح أمرا حسنا يجلب ما يجلب من الطعام والكسوة والشراب لأهل بيته ولنفسه قاصدا تقويتهم على طاعة الله عز وجل، وكذلك إعفافهم حتى لا يتطلعوا إلى ما عند الناس، فهذه النية حسنة فله أجرها إن شاء الله تعالى، أجر ذلك. وهذا الأجر ليس في فعل المباح نفسه بل في النية. وضد هذا لو كان ينوي الفخر والخيلاء وكسر نفوس الفقراء أو تقويتهم على أمور منكرة كالذي يذهب بأهله وأولاده

أم يكتفي بقوله أنا من أهل السنة والجماعة؟ لا فرق بين القولين، فارفعوا رؤوسكم بقولكم أنا سلفي، كلاهما بمعنى واحد، السلفية السنة الأثر الحديث، مسميات لمسمى واحد. والسلفيون أهل الحديث أهل الأثر، أسماء لمن كان على الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا وعلى فهم السلف الصالح فيما أشكل عليه من ذلك. نعم. صلى الله عليكم بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة كتب أهل البدع قبل انحرافهم؟ يعني إذا كان هذا المبتدع دون في كتابه قبل انحرافه أشياء صحيحة فلا مانع إن شاء الله تعالى، لكن يحكر هذا على نفسه ولا ينصح بقراءته، لأنه يخشى منه على من كان متوسطا في العلم أو مبتدئا. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل: يوجد مسجد للصوفية، وعندما يؤذنون يقولون أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فهل يجب علينا متابعة هذا المؤذن وكذا الصلاة معهم؟ أولا سيدنا في الأذان زائدة زيادة لا أعلم لها دليلا لا من كتاب ولا سنة، فالأذان الذي صحت به السنة هو الأذان المعروف الآن، وهناك صفة أخرى للأذان وهي الترجيع. نعم. والترجيع أن يلقي الشهادتين مرتين مرتين بصوت منخفض ثم يعيدهما مرتين مرتين رافعا بهما صوته، كلاهما سنة. نعم. ولكن المشهور عندنا وعند كثير من الدول العربية والإسلامية أذان بلال، والآخر أذان أبي محذورة الذي فيه الترجيع مشهور عند بعضهم. نعم. وعلى من أراد أن يشهر كلتا الصيغتين فعليه أن يعلم الناس وينظر الحال، هل يترتب مفسدة على الصيغة التي يرونها جديدة أو لا. نعم. بارك الله فيك. هل يتابع؟ إن كنت تسمع غيره فلا تتابعه، وإن كنت لا تسمع غيره فقل أشهد أن محمد رسول الله ولا تأتي بالزيادة، وبقي الصلاة خلفهم. إن كانت تصوفهم شركيات دعاء غير الله، ذبح فيها ذبح لغير الله، استغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله وغير ذلك من الشركيات فلا تصلي معه، وإن كانت صوفيتهم في أمور يعني مثلا التفنن في عدد التسبيح نعم وغير ذلك من الأذكار، كان يذكر مرة قائما ومرة قاعدا ومرة مضطجعا، فهؤلاء صلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. لا صحيحة في أنفسهم وكذلك هي صحيحة لغيرهم إذا أتم بهم، ما دام لم تكن صفيتهم فيها شركيات. نعم. بارك الله فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة وردت إليكم عن طريق موقع ميراث الأنبياء. نعم. السؤال الأول وهو من المغرب، يقول السائل: هل النساء يرين الله سبحانه في الجنة؟ لأن البعض ينفي رؤية النساء ربهن في الجنة، فهل هذا صحيح؟ أقول القاعدة الأصولية في النصوص أن الأصل في العام عمومه حتى يأتي المخصص الصريح الصحيح، والأصل في المطلق إطلاقه حتى يأتي قيده في نص صحيح، في نص من آية من كتاب الله أو حديث صحيح. والنصوص التي جاءت في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة عامة. حديث صهيب: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إلى آخره، عام. نعم. والأحاديث الأخرى من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. فما الذي يخصص النساء؟ نعم. وإن قال قائل سيختلطن بالرجال، نقول: أولا، من أين لك هذا؟ وثانيا، إذا سلمنا لك أنهن يختلطن هكذا على سبيل التنزل والفرض، نقول: وهل تقاس الآخرة على الدنيا؟ اختلاط الرجال بالنساء في الدنيا تترتب عليه محاذير، أقلها الخضوع بالقول، وهذا يطمع مرضى القلوب، هذا أقلها. نعم. أما في الآخرة فليس الأمر كذلك، أهل الجنة صافون مصفون من الله عز وجل، قلوبهم صافية. نعم، ليس فيها من كدر الدنيا، من كدر قلوب أهل الدنيا شيء أبدا. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل من الولايات المتحدة الأمريكية، يقول: عندنا إمام مسجد ينكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال 90% من الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكر أن الحديث وحي، فكيف نتعامل مع هذا الإمام؟ هذا لا تصلوا خلفه، لأنه أنكر ما أجمع عليه علماء الملة عامة وعلماء أهل السنة خاصة. وإن كان بعضهم ينكر شيئا، لكن إنكار الحديث كله إلا 10% هذا بدعة وضلال، فصاحبكم مبتدع ضال، فلا تصلوا خلفه. ولو كان في بلد مسلم لقلنا حقه أن يستتاب ويبين له، فإن تاب وإلا قتل. الإمام هو الذي يقتله تعزيرا بعد حكم قضاة المسلمين. نعم، إن قدرتم على نصحه وبينتم له فإن استبان فهو أخوكم، أنتم منه وهو منكم، وإن لم تقدروا فلا تصلوا خلفه. ولو أدى الأمر إلى أن تصلوا في بيوتكم حتى الجمعة لا تصلوها معه. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا سائل من العراق، يقول: أنا شاب عمري 22 سنة، وأحس أني بدأت أفقد ديني بسبب الفتن، فالمساجد ممتلئة بالمبتدعة والتكفيريين، فلا أذهب إلا لصلاة الجماعة، والجامعات مختلطة ولا أريد الذهاب إليها، ووالدي يريدني أن أتوظف والوظائف مختلطة أيضا، والفتن تحيط بي من كل مكان، وأريد أن أهاجر ولكن والدي لا يسمح لي بالهجرة، فماذا أفعل؟ يا بني العراقي، أولا، إن كنت محتاجا إلى الوظيفة، أو أبوك محتاج، أو كان أبوك محتاجا لعونك بهذه الوظيفة، فاستعن بالله وغض من بصرك، ولا تحدث النساء ولا تحادثهن إلا بقدر ما تستدعيه حاجة عملك معهن فقط، غض من بصرك كما أمرك الله عز وجل بقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثانيا، لا يجب عليك أن تطيع والدك فتدرس في الجامعة إذا كنت تخشى الانجراف وراء الممسوخات من النساء وقليلات الحياء، فبلغ والدك مني السلام وهذه الوصية، وإن شاء الله أنه لا يخالف نصيحتنا. الأمر الثالث، إذا كان أبوك لديه من يخدمه من إخوانك وأخواتك وغلب على ظنك أنك لا تستطيع مجاهدة نفسك حيال ما تراه من الفتن، ليست عندك قدرة على كبحها، فهاجر ولو خفية إلى بلد تطمئن فيه. وأنا في الحقيقة أوصيك إلى أن أنا ما أدري أنت من أي محافظة، لكن حسب علمي أن محافظة صلاح الدين ولله الحمد طيبة جيدة، هناك إخوة فيها منهم أخونا الشيخ أحمد بن صالح بن حسين وأخونا الشيخ موفق بن حسين وأخونا الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الكردي، هو قائم ومشرف على مركز السنة في مدينة العلم بتلك المحافظة. نعم، ولكن إذا هاجرت إلى هؤلاء كن على اتصال بوالدك. نعم إن شاء الله، وادعو الله لوالدك بالهداية ووالدتك وسائر أهلك. نعم أحسن الله إليك شيخنا. يقول أنه لا يذهب إلا لصلاة الجمعة، نحن قلنا صلاة الجماعة، لكن يقول هذا لا بأس ما دام أنه لكثرة ما يراه، لكن أنا أرى أنه يصلي حتى الجماعة ولا يختلط بهؤلاء، ما عليه منهم، يصلي ويدعهم وشأنهم. نعم وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث